إضافة إلى ما سبق. هل يصح أن نقول من ترك الصلاة، لا لست أعني رواية وإنما دراية أو فقها، هل يصح أن نقول من ترك الصلاة فقد أشرك؟ ما يصح. لا تتعب حالك، ريح حالك، ما أنت ما علمتنا ذيك الساعة. أنا بقول من ناحية الفقهية مش من ناحية رواية حديث، من ترك الصلاة فقد كفر. هل يصح أن نقول من ترك الصلاة فقد أشرك فقها؟ ليه؟ لماذا؟ نعلم أنه يعني اللي فهمناه من الفقه أنه ترك الصلاة الكفر يقع في الكفر، الكفر العمل الاعتقادي. طيب والشرك؟ نعلم أنه هناك شرك أكبر وأصغر. طيب هذا الأصغر بيكون شرك عملي ولا اعتقادي؟ عملي. إذا ما في فرق. والدليل أدلة كثيرة وكثيرة جدا، منها حديث من حلف بغير الله جاء بروايتين فقد كفر فقد أشرك. وعندك شيء أهم من هيك بكثير، وأرجو أنه إخواننا الحاضرين ينتبهوا لهذه الفائدة العلمية. ربنا عز وجل في سورة الكهف قص علينا قصة المؤمن والكافر اللذين تحاورا، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها كلتا الجنتين آتت ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا فقال له صاحبه وكان له ثمر فقال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. سؤال الآن، هذا كفر أم أشرك؟ لا بدي على معلوماتك السابقة. لا معلوماتك ما بهمني، ما بهمني معلوماتك السابقة. لو سألت لك السؤال في الآية كفر ولا أشرك، وين أشرك؟ معلوماتك السابقة كفر. نحن فهمناكم أن الكفر والشرك شرعا واحد، معنى واحد، لكن الآن بدي أجيبكم دليل من القرآن أن هذا الذي فهمناكم هو صواب. لكن معروف عند عامة الناس أن كل مشرك فهو كافر وليس كل كافر مشرك، أليس كذلك؟ هذا خطأ. يعني رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد يصلي ويصومه إلى آخره، لكن بيقول لك الآية هي مش صحيحة، هذا كفر أم أشرك؟ كفر. لكن الشرع يعطينا معلوم أنه أشرك أيضا، وهنا الشاهد الآن. قال وما أظن أن تبيد هذه أبدا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه يعني المؤمن أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ما قال لا أكفر، لأن الكفر هو شرك والشرك هو كفر، ويؤكد ذلك ما سيأتي. ولا أشرك بربي أحدا لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن الكفر شرك والشرك كفر لا فرق بينهما. واضح؟ وفيكم بارك. شيخنا في أوائل سورة براءة أيضا، هذا نجوم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، بعدين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. نعم، في سياق واحد. أي نعم. الذين يعني فرقوا بين كفر والشرك، قالوا الكافر جحد، أما المشرك اتخذ شريكا. نعم. والكافر أيضا اتخذ شريكا هواه. بس الآية مو مثل صح من حيث الصراحة تلك، لأنه نحن قلنا كل مشرك كافر. نعم. وليس كل كافر مشرك لغة. نعم. هون هي ماشي مع اللغة، يعني هذين المشركين كفار. نحن بدنا العكس، بدنا النص يدل على أنه من كفر فقد أشرك. من اتخذ إلهه هواه، معليش بس هي نص عام يشمل حتى العصاة، شايف شلون؟ بس يعني قصدي أنا ألفت هذه. نعم. أنه المشرك ثم كافر. أي نعم. ليس كافر يقول. أيوة، نحن موضوعنا أنه كل من كفر فهو مشرك، وليس موضوعنا كل من أشرك قد كفر، لأن هذا مسلم به. جزاك الله خير. أي نعم. بمناسبة اللي كان أخبر سيدنا موسى ليس هارون، الله سبحانه وتعالى هو اللي أخبره، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك يا موسى وعد الله السامري. فهنا كمان يعني حسب الحديث ليس الخبر كالمعاين، فالله اللي أخبر سيدنا موسى ورغم ذلك ما وقع في صدره مثل ما رأاه. أيوة، مو هارون. جزاك الله خير. كويس.